الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل هذه الدروس وهذا الشرح الموجز لكتاب الأربعون النبوية في الأحكام السياسية. وكنا قد وقفنا عند باب في توزيع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة، ووجوب رعاية حقوق الأطفال، ووجوب رد المظالم وإرجاع الحقوق، ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف ما مضى منها إليهم، وإجراء الأرزاق على المرضى والزمنة والمسجونين، ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم، لا فرق بين مسلم وغير مسلم. هذا الباب فيه بيان الفئات والقطاعات الاجتماعية التي لها أولوية في الرعاية من قبل السلطة والدولة. فكل من لا يستطيع أن يقوم على كسب رزقه وعيشه، يجب على الدولة أن توفر له من الرزق والعطاء ما يسد حاجته ويكفيه، سواء كان عجزه إما لليتم والصغر، والصغار الأيتام الذين لا والي لهم أولوية في الرعاية، كبار السن والعجزة الذين لا يستطيعون أن يقوموا بكسب عيشهم لهم كذلك أولوية في الرعاية، أو كان بسبب قاهر كالمسجونين فالسجناء وإن كانوا يقضون عقوبة بسبب جنايات، إلا أن هذا لا يحرمهم من حقوقهم المالية في بيت مال المسلمين، فتنفق الدولة عليهم ما يكفيهم ويكفي أسرهم. وكل هذا تقرر في الخطاب القرآني والنبوي والراشدي، وكان أوضح صورة في عهد عمر رضي الله عنه، أو عهد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وهو خليفة راشد أيضا مجدد رضي الله عنه وأرضاه. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقالوا: أحسنوا إن الله يحب المحسنين، إلى غير ذلك من الآيات التي تمنع السلطة من أن تأكل مال أحد بغير وجه حق، أو تحرمه هذا الحق ظلما وعدوانا. فالمعارضة السياسية ليس للسلطة بأي حال من الأحوال أن تحرم معارض سياسي من راتبه أو وظيفته لأنه معارض سياسي. هذا مما يصطدم بوصول الخطاب كما ذكرنا في الدرس السابق، وقول علي عن الخوارج، وهم كانوا يمثلون أشد أنواع المعارضة تطرفا، ومع ذلك قال لهم: علينا ثلاث، ألا نحرمهم من الفي ما دامت أيديهم مع أيدينا. لا يحق للسلطة أن تحرم المعارض السياسي أو الجماعات المعارضة من حقوقها المالية أو حقها في بيت المال. قال عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له، وليس لعرق ظالم حق، في بيان أنه يحرم الظلم وليس للظالم حق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرسول قال: من كان له فضل فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. هذا الحديث يؤسس لمبدأ في غاية الأهمية، وأنه عند حاجة المجتمع وعجز الدولة عن سد كفاياته، هنا يصبح فرض على الجميع أن يتكافل وأن يعد من لديه فضل وزيادة في الظهر كأصحاب الإبل يعطون من لا ظهر له أو الخيل، ومن لديه فضل زاد يعطي من لا زاد له، ومن لديه فضل مال يعطي من لا مال له. وهذه السنة بحسب وضع الدولة والمجتمع، فإن كان المجتمع في حاجة أصبح الواجب أن لا يدخر أحد أكثر من حاجته وما يسد حاجته، ثم ما فضل من المال يعطى للفئات الأخرى التي لا مال لها حتى يتكافل المجتمع. فإذا استغنى المجتمع استغنت الدولة، عاد الأمر إلى ما كان عليه من تمتع الإنسان بما فضل عنده من مال. وهذه السنة السنة في الأموال ثبت عن أبي بكر أنه قسم المال بالسوية، وكان لا يفرق بين الناس في توزيع الأموال وقسم الأموال. فلما قيل له كيف تساوي بين من قاتل مع رسول الله ومن قاتل رسول الله ممن أسلم بعد ذلك، قال إنما هذا المال متاع والأسوة فيه خير من الأثرة. يقول المساواة والمواساة في المال، وإلا فهو متاع في هذه الدنيا، أما أجرهم فعلى الله، جهادهم في سبيل الله وعملهم في سبيل الله أجرهم على الله يوم القيامة، أما في الحياة الدنيا فالدنيا دار متاع، الأسوة والمواساة فيها خير من الأثرة، فكان يساوي بين الناس. فلما جاء عمر أخذ بسنة أخرى، وكلاهما اتبع السنة، لكن أبو بكر كان في بداية تأسيس الدولة وكان المجتمع على ذاك في حاجة فاتبع هذه السنة. فلما فتح عمر الفتوح رأى أنه في سعة من أن يسن في الناس سنة أيضا تعطي كل ذي حق حقه، فقال الرجل وبلاءه والرجل وعياله والرجل وحاجته، فلم يساوي بين الناس وإنما أعطى كل إنسان ما يستحقه. ثم بعد ذلك في آخر حياته قال لئن عشت إلى قابل لا أساوين بين الناس في العطاء، وكأنه رأى أن سنة أبي بكر أولى وهي المساواة. لكن على كل حال كلا السنتين هدى ورشد، لكن بحسب حال المجتمع والدولة والظروف والشورى، ما الذي تقرره الأمة عبر شوراها هي التي ترى ما الذي تحتاجه في أوضاعها الاقتصادية. قال عمر رضي الله عنه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فهول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين. رواه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح. فرأى بأنه لا ينبغي أن يترك قطاع من المجتمع فقير في الوقت الذي هناك قطاع آخر وفئة من المجتمع ثرية. قال أخذ ما فضل من أموالهم وأقسمها على الفقراء والمحتاجين. عن ابن عمر أن عمر قال ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب إلى الأنصار بذلك. فعمر سن هذه السنة، وحين رأى أن الناس يستعجلون في فطام الصغار حتى يكتبوا في الديوان، فلما دون الدواوين وسجل الأسماء وكل من له نصيب في بيت مال المسلمين، وكان لا يقسم للطفل لأنه هو ينفق على والده وعلى أمه، ومن ثم الطفل الصغير الرضيع لا يحتاج. فلما رأى الناس يستعجلون في فطام الصغار حتى ينفقوهم في الدواوين ويستحقوا من العطاء والأرزاق، قال لا تعجلوا عليهم بالفطام فإنا نقسم لكل مولود في الإسلام. فأصبح كل ما يولد مولود يرفق في الديوان ويصرف له من بيت مال المسلمين ما يكفيه. وفي رواية وجعل عمر للمنفوس المولود إذا طرحته أمه 100 درهم فإذا ترعرع بلغ به 200 فإذا بلغ زاد، ثم قال لئن عشت لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا في العطاء سواء. وجمع عمر بن عبد العزيز بني مروان هنا الآن أيضا سنة راشدة في رد ما أخذ بغير وجه حق إلى بيت مال المسلمين، ومن هذا ما فعله عمر بن عبد العزيز اتباعا لسنن الخلفاء الراشدين، وأجمعت الأمة على صحة ما فعله وأثنوا عليه وعدوه خليفة راشد حين سن هذه السنن وأحيا سنن الخلافة الراشد. أجمع بني مروان بني أمية وخطب بهم وقال إني لأحسب أن شطر مال هذه الأمة في أيديكم. يقول أحسب وأتوقع أن نصف مال الأمة في أيدي بني أمية وحاشيتهم، فردوا ما في أيديكم من هذا المال أي إلى بيت مال المسلمين. فقال رجل منهم لا والله لا يكون أن ذلك أبدا حتى يحال بين رؤوسنا وأجسادنا، والله لا نكفر آباءنا ونفقر أبناءنا. يقول والله لا نرد ما في أيدينا من مال ونحكم على آبائنا الذين وهبون هذه الأموال بأنهم كفروا وعصوا الله في ما أعطونا ونفقر أبناءنا. فقال عمر أما والله أما لولا أن تستعينوا علي بالناس، تستعينوا بالناس بالعصبيات بمن أطلب هذا الحق له، لأضرعت خدودكم، وألزمهم برد الأموال إلى بيت المال، وقال أبدأ بنفسي. وقام في الناس خطيبا فقال إن هؤلاء القوم، يعني حتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجد المشكلة في من استمرأ العبودية، يقول لولا أنه ممكن أن تستدير الناس هؤلاء الذين أنا أريد أن أرد الحق إليهم فيقفوا معكم ضدي لأضرعت خدودكم. فالمجتمع حين يستمر العبودية للسلطة قد يقف مع السلطة ضد من يريد الإصلاح ورد الحقوق إليه. وقام في الناس خطيبا فقال إن هؤلاء القوم، أي بني أمية والخلفاء من بني أمية الذين سبقوا، قد كانوا أعطونا عطايا والله ما كان لهم أن يعطوناها وما كان لنا أن نقبلها. فمن يدعي أن عطايا السلطان تقبل ولا ترد على كل حال، لا. وما اختلف فيه السلف إنما اختلفوا في الأرزاق والعطايا التي تعطى لهم من بيت مال المسلمين، فكان منهم من يتورع منها أصلا ويقول إن ساوى بين الناس أخذت وإلا فلا أخذ، يتورع عن حقه من بيت المال. أما العطايا التي هي نهب من أموال الأمة ويتصرف فيها ويهبها لمن يشاء من الشعراء والشيوخ الذين يداهنونه ورجال، لا، هذا لا يختلف فيها علماء الأمة على حرمته. فعمر هنا عبد العزيز يقول والله ما كان لهم أن يعطوناها بغير وجه حق ولا أن نقبلها بدعوى الله أنها هبة سلطان. قال وما كان لنا أن نقبلها، وأرى الذي قد صار إلي ليس علي فيه دون الله محاسب، ألا وأني قد رددتها وبدأت بنفسي وأهل بيتي. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى قاضي في المدينة أبي بكر بن حزم يأمره أن ينظر في الدواوين ويستبرئها من كل جور جاره الخلفاء قبله، مع أنهم دخلوا معه في جدل وقالوا ابدأ استعنف الآن الأمر كأنه جديد وامنع أنت الظلم، لكن لا تفتح على الناس ما سبق وأن أقره الخلفاء لهم فندخل في إشكالات. فأبى عمر إلا أن يستبرئ الدواوين من كل جور جاره خليفة من قبل، هذا غاية الرشد والعدل. فقال وكتب إلى قاضي في المدينة أبي بكر بن حزم، فهو هنا السلطة القضائية نفسها هي التي تقوم في هذا الدور وهذه مسؤولية السلطة القضائية، فلم يقتصر الدور فقط على عمر بن عبد العزيز نفسه وأنه هو نفسه يعيد بعض ما عرف أنه مظالم، لا، وإنما وجه إلى القضاة في الأمصار. قال يأمره أن ينظر في الدواوين والسجلات التي سجل فيها العطاء والهبات ويستبرئها من كل جور جاره الخلفاء قبله من حق مسلم أو معاهد، يعني سواء مسلم أو غير مسلم، كل من ظلم وأخذ ماله بغير حق تحت أي ذريعة يرد إليه، وأن يرده عليه، فإن كان ميتا رده إلى ورثته. في اليوم هذه الأموال التي أثرى رجال السلطة منها بالمليارات، حين تقوم الدولة الراشدة تبدأ برد هذه الأموال التي أخذت بغير وجه حق واستبان أنها ظلم محض إلى بيت مال المسلمين، وتترك الأموال في أيدي هؤلاء الذين أخذوها بغير وجه حق، كما في الحديث ليس لعرق ظالم الحق، فيجب أن ترد الحقوق. وأوجب ما يجب رده ليس فقط المال الخاص، من عرف أنه أخذت منه أرضه أو ماله يرد إليه، الأشد حرمة هو بيت مال المسلمين، لأن الشركاء فيه الذين تعرضوا للظلم ليس واحد وإنما الأمة كلها. ولهذا قال عمر أنزلت نفسي في هذا المال منزلة ولي اليتيم، أن استغنيت استعففت، وأن احتجت أخذت بالمعروف، وأن استغريت قضيت. فحين يستخف في بيت مال المسلمين وفي المال العام على هذا النحو ويصبح نهبا لكل من هب ودب تحت ذريعة أنه ليس ملك خاص، لا، هو أشد حرمة من الملك الخاص، فالملك الخاص خصيمك فيه هو صاحب هذه الأرض أو هذا المال الذي أنت ظلمت وأخذته، أما بيت مال المسلمين خصيمك فيه كل الأمة، كل هؤلاء الذين أخذت حقهم بغير وجه حق خصماء لك. فحين تقوم دولة راشدة وسلطة راشدة في مستقبل الأيام بإذن الله، وهي قائمة بلا شك كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أخبر بالملك العضو ثم الملك الجبري، وفي رواية ثم يكون الطواغيت ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الأمة تسير في طور الاستخلاف من جديد بإذن الله. فأول ما يجب عليها أن تعرف هذه الأصول في سياسة شؤون الأمة المالية القضائية الحقوق رد المظالم. وصالح خالد بن الوليد، وهنا يؤكد حق أهل الذمة حتى مظالم أهل الذمة التي أخذت منهم بغير وجه حق، المعاهد غير المسلم له مال المسلم. قال: وصالح خالد بن الوليد أهل الحيرة في عهد عمر حين فتح العراق وفتح الحيرة، صالحهم على هذا الصلح الذي يؤسس لطبيعة ويؤكد طبيعة هذه الدولة في الإسلام، وأنها دولة للجميع لكل رعاياها. قال: أيما شيخ ضعف عن العمل من أهل الذمة، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، لأنه أصبح كالمسلم الذي افتقر، كنا نأخذ منه الزكاة حين كان غنيا، فإذا افتقر نعطيه من بيت المال، نعطيه من الزكاة. كذلك أهل الذمة إذا افتقر بدل أن نأخذ الجزية نعطيه من بيت المال. قال: طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام. يعني الإقامة والمواطنة لها حقوق، فهي علاقة مواطنة. قال: ما أقام في دار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم. يعني حتى هذه القضية أراد خالد أن يبينها لهم ويؤكد أن مسؤولية الدولة في الإسلام ما داموا في أرض الإسلام، فإن خرجوا إلى دار أخرى فهم في حل، فالمسلمون في حل من رعايتهم والقيام على شؤونهم. إلى أي حد وصلوا في تقرير هذه المعاني التي تقوم بها الدولة في الإسلام. وكان عمر بن عبد العزيز يأمر بدفع عطاء المساجين إليهم، فكانوا يأخذون نصيبهم شهرا بشهر وكسوة الشتاء والصيف. فعمر بن عبد العزيز أجرى المخصصات المالية على من هم في السجون. طبعا لم يكن في عهد الخلفاء الراشدين سجون، لكن لما اتسعت الدولة واحتاجوا هذه السجون لا كعقوبات، ليس هناك عقوبة في الإسلام عقوبتها السجن، جريمة عقوبتها السجن، وإنما السجن يحبس المتهوم حتى يستبرأ إلى أن ينظر في أمره ويقضى في أمره. قال: وأمر عمر بن عبد العزيز بتفقد أحوال من كان منهم مريضا أي من السجناء، ومن لا ولي له ولا مال، وأن يتعاهدوهم وأن يوفر لهم ما يصلحهم من الطعام والإدام. فما يعني بلغت رعاية الدولة لحقوق الإنسان إلى من خرجوا على القانون أو من أصحاب الجرائم لا تسقط حقوقهم وإن كانوا في السجون، بل يتعاهدون وترعى حقوقهم وتقوم الدولة على رعايتهم وتجري عليهم مخصصاتهم. وفرض أهل الديوان في عهد عمر بن العزيز فرضوا للزمنة والعجزة يعني المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة كما يفرض للأصحاء من بيت المال، ساووا بين العاجز والصحيح في بيت المال، فأقرهم عمر بن عبد العزيز على ذلك، فرأوا أنه لا فرق بين ذوي الاحتياجات الخاصة ولا المعاقين والأصحاء، الجميع لهم حق في بيت المال ويأخذونه بالسواء. قال: وأمر عمر بن عبد العزيز بمفادات أسار المسلمين وأهل ذمتهم. فالأسرى أيضا على الدولة في الإسلام مسؤولية تجاه هؤلاء حين يؤسرون في حرب أو في جريمة، أو هنا تقوم الدولة بفكاك الأسرى من المسلمين وأهل الذمة. قال: بمفادات أسار المسلمين وأهل ذمتهم رجالا كانوا أو نساء أحرارا أو عبيدا، حتى وإن كان ذمي غير مسلم عبد رقيق الدولة في الإسلام مسؤولة عنه وعن فدائه وإرجاعه وفك أسره. وكتب عمر بن العزيز إلى أحد عماله: أما بعد، فانظر إلى أهل الذمة فارفق بهم، وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه، فإن كان له حميما فأمر حميمه فلينفق عليه. كما أن المسلم إذا كان له قريب يرثه وافتقر يجب على قريبه أن ينفق عليه بالمعروف، كذلك الذمي إذا افتقر وله قريب ينفق عليه بالمعروف، فإن لم يكن فالدولة هي التي تقوم برعايته والإنفاق عليه. وكتب أيضا وكتب إلى واليه في العراق يأمره، وكل ما سن عمر بن عبد العزيز في عهد التابعين، وكان قد جعل له مجلس شورى فيه كبار أئمة التابعين من أهل المدينة، كان يستشيرهم في كل شؤونه، فكل ما قرر عمر كان إجماع آنذاك في عهده. وإجماع من؟ إجماع أئمة العصر من الصلحاء حتى شهدوا له بأنه خليفة راشد، فهي إجماعات أيضا. وكتب إلى واليه في العراق يأمره أن يقسم على الناس أرزاقهم، فإن زاد شيء فليسدد ديون المدين من غير سراف ولا سبه، كل من لحقه دين في حاجاته، استدان في حاجاته وضرورياته، يريد أن يبني بيته أو يصلح داره أو على الدولة إذا فاض المال أن تسدد هذه الديون من غير سرف ولا سفه، يعني ما يكون استدان ديون في السرف والسفه، لا، هذه يتحملها هو. وإن كان من الفقهاء من قال لا، كل مديون ينفق عليه كما في قوله تعالى والغارمين، فكل من عليهم ديون إذا فاض المال، لكن عمر هنا يقيد هذا في من استدان في غير سرف ولا سفه، وهو قيد معتبر. قال: فإن زاد شيء فليدفع صداق من أراد الزواج ولا مال له، فإن زاد شيء فليسلب أهل الذمة الذين عجزوا عن نفقة أراضيهم واستزراعها، فيصل إلى أن الدولة تقوم بالإنفاق على المزارعين وإن كانوا من أهل الذمة، لم يكونوا مسلمين من أهل الأرض، فمن أجل أن يستصلحوا الأرض. كل هذه سنن راشدة في إدارة الأموال وصرفها واستثمار الأرض وإعانة من يريد إصلاح الأرض. قال: وكتب الزهري لعمر بن عبد العزيز كتابا فيه تفصيل الزكاة ومن يستحقها، فذكر الزمن والعجز والفقراء إلى أن ذكر ابن السبيل ومن لا مأوى له ولا أهل، فيجعل لهم مأوى وطعام في منازل معلومة إذا مر بها ابن السبيل آوى إليها، يعني يصل رعاية الدولة إلى الطرق المقطوعة والنائية، يوفر فيها لمن يمر من أبناء السبيل ما يؤويه ويحفظه. لما؟ لأن الدولة مسؤولة عن كل إنسان على أرضها، الدولة الراشدة في الإسلام مسؤولة عن كل إنسان، رعايته والقيام بمصالحه وشؤونه وحفظ أمنه. الباب الذي يليه باب الإحصاء وتسجيل المواليد، صفحة 37 ممن يتابع في الكتاب الآن، صفحة 37 باب 36، باب الإحصاء وتسجيل المواليد وأسقاط الوفيات في دواوين بيت المال. هذا أيضا من أصول الإدارة وتنظيم شؤون المجتمع الإدارية، أيضا تقرر في الخطاب النبوي الراشدي. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا لي كل كم ينفض الإسلام أو كم نفس في المدينة، أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام في رواية. فحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أول عمل قام به هو أنه طلب عمل إحصاء لكل سكان المدينة، لأنه سيتولى شؤونهم وسيقوم برعايتهم، فيجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يعرف كم عدد هؤلاء وكم حاجة يحتاجون. ومن هنا قامت النظم الإدارية والنظم العمرانية في الدولة النبوية ثم الراشدة من بعدها. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار كتابا يأمرهم فيه أن يكتبوا أسماء مواليدهم ليفرض لهم، أي ليقسم لهم قسمهم من بيت المال، ويكتبوا أسماء موتاهم ليرفعها من بيت المال، وفي آخر الكتاب: إنما هو مالكم نرده عليكم. فما أحد يتحايل ويبقي متوفى في سجل الديوان ليقبض راتبه، كل هذا من الحرام. فمن ولد يسجل ليأخذ حظه من بيت المال، ومن توفي يسقط اسمه. الباب الذي يليه 37 باب حماية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع، وحماية حرية التجارة وحرية السوق وتوثيق العقود وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار وتحريم الربا والغش والغرر. كل هذه من أصول النظام السياسي الإسلامي النبوي والراشدي. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وقال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، قال: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال: هذه أصول الخطاب السياسي الإسلامي كلها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالبيان لها، والخلفاء الراشدون من بعده إنما قاموا بتطبيقها كما جاءت بالقرآن والسنة. ولهذا نحرص غاية الحرص في الأبواب على أن نشير إلى الآيات القرآنية، وهي كثيرة، لكن بما أن الكتاب هو عن السنة النبوية، وإلا فالآيات القرآنية أكثر من أن تحصى في مثل هذه القضايا. عن أبي حرة عن عمه الرقاشي وعن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. هذا أصل حرمة الأموال الخاصة، فلا يعتدى عليها ولا يؤخذ مال أحد إلا بطيب نفس، إلا بالحق، كأن يمتنع عن الإنفاق على من وجبت عليه نفقته فيؤخذ منه ويعطى زوجته أو من يجب عليه نفقته. عن أبي سعيد الخدري أن الناس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه غلاء السعر، فصعد المنبر فقال: لا ألقي أن الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب نفس، إنما البيع عن تراض، لا تضاغنوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يبيعن حاضر اللباد، والبيع عن تراض، وكونوا عباد الله إخوانا. كل هذه أصول في المعاملات المالية التي يجب على الدولة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث بصفة إمام، أرادوا منها التسعير وأن يسعر، فأبى من التسعير خشية أن يظلم التاجر. فكما أننا نراعي حقوق الفقراء ونحمي حقوق الفقراء، كذلك نحمي مال الأغنياء والتجار من أن يظلموا أو يبخسوا أو يصادر عليهم أموالهم بغير وجه حق. وعن ابن عباس وجابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان حتى تصل السلع السوق. هنا أيضا النهي أن يحتكر التجار البضائع قبل أن تصل للأسواق، وهو ما يسمى الآن السوق المفتوح أو السوق الحرة. فالإسلام سبق إلى منع الحكرة وأن يسيطر التجار على طرق التجارة بحيث يتحكمون بالسوق ويرفعون الأسعار ويضرون باقي فئات المجتمع. قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا قاعدة في غاية الأهمية، وهي ترك السوق للعرض والطلب. فالسوق له سنن طبيعية بحسب حاجة المجتمع، وفرة البضائع، ندرة البضائع، حاجة الناس، قلة الحاجة، أهل السعر العادل. أما حين تأتي عوامل خارجية، لا، يصبح الأسعار ليست حقيقية ويقع الظلم والتغابن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا يبع حاضر اللبال، ولا تلقى الركبان حتى تصل السلع إلى الأسواق. طبعا هنا اليوم الدولة هي التي تقوم بالاحتكار، وهي التي تعطي من تشاء الرخص التجارية، وإذا السلعة التي تباع في الأسواق الخارجية بدينار تباع مثلا في الكويت بعشر دنانير بغير وجه حق، عشرة أضعاف القيمة، لا لشيء إلا لأن هناك وسيط يحتكر وصول هذه السلعة إلى الأسواق، ثم يأكل الناس بعضهم أموال بعضا بغير وجه حق. والدولة التي تسهم بهذا، الدولة التي تخصص من الذي يأخذ الوكالات وتقوم هي بفرض الرقابة على كل من يتجاوز ذلك، يعني هي التي تحمي الاحتكار. الشارع الإسلامي يحرم أن يحتكر أحد، ويحرم أن تتلقى السلع في الخارج ويأتي الوسطاء ويتحكمون في أسعارها، والدول عندنا هي التي تفرض هذا. وأي فقير يذهب ليأتي بسلعة من خارج هذه الدائرة المحتكرة يعاقب، يتعرض للغرامات والسجن. كل هذا الظلم والطغيان، طغيان اقتصادي. وكل المجتمعات العربية اليوم تعاني من أزمة كبرى، فالأثرياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقر بسبب هذا الطغيان. وأخطر أنواعه هو أن يمارس دون أن يعرف الفقير أنه مظلوم ومبغي عليه، ودون أن يدرك التاجر أنه ظالم طار، يتصور أنه جائز مباح، وهذا مسكين الفقير يتصور أن ما يجري له قدر الله والله الذي أفقره. بينما لا، هناك أرزاق تقتطع، وهناك ظلم، وهناك طغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالدولة مسؤولة عن منع هذا التظالم وهذا العدوان على أموال الناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. كل أمر الجاهلية وضعه النبي تحت قدمي، وسنن الجاهلية، كما في الحديث صحيح البخاري قال: أبغض الناس إلى الله، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فمن يبتغي في الإسلام سنة أهل الجاهلية الكسروية والقيصرية في الحكم، في السياسة، في الاقتصاد، في كل ما كانت عليه الجاهلية مما أبطله الإسلام، هو عدو لله، وهو أبغض الناس إلى الله، من يحيون سنن الجاهلية بين ظهراني أهل الإسلام. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. كل أمر جاهلي، فلا يحق لأحد أن يحيي أو يتشبه أو يدعو لأمر من أمور الجاهلية. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع قضى الله ألا ربا. فهذا الربا لحرمته ولأنه من أمر الجاهلية، وكل ما كان من ربا في الجاهلية أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، واستأنف العهد الجديد أنه لا ربا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. التاجر له رأس ماله، وما زاد من ربا يرابي فيه الناس يرد إليهم. اليوم أصبح الربا هو الأصل، ومن يمارس الربا هي البنوك المملوكة للملأ. أصبحت الدولة هي التي تحمي البنوك الربوية، وهي التي تفرض الربا، وهي التي تحمل الناس عليه. يعني قارن بين ربا العباس بن عبد المطلب الذي النبي يخطب الناس يقول: كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب. قارن هذا الربا الفردي الذي يمارسه العباس بن عبد المطلب، والذي لا يستطيع أن يفعل لمن لم يسدد هذا الربا إلا أنه يمتنع عن مراباته مرة أخرى. هذا أقصى ما يستطيع أن يفعل العباس لمن راباه ولم يدفع الربا. وقارن هذا بالبنوك وهذه المؤسسات التي تحميها الدول وتحميها بالقوانين، وهي التي تأتي بمن لم يستطع السداد إلى المحاكم، وهي التي تأخذ إلى السجن. فالدولة هي التي تحارب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اليوم الدول هي التي تقوم على الربا وتحمي الربا، ولا تكاد تجد مسجد إلا وبجنب بنك ربوي، لا تكاد تجد حتى المسجد الحرام، البيت الحرام، البنك الفرنسي، البنك الأمريكي، البنك الهولندي، في نفس المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا عمي العباس. في هذا المكان بنوك الربا اليوم في العالم الإسلامي كله، لا تكاد تجد مسجد إلا وهناك فرع لبنك ربوي الدول هي التي تحميه، ثم يقال أنه ليست لدينا مشكلة كبيرة أو أنه واقعنا إسلامي أو أنه ليس عندنا، لا، هذه الجاهلية التي أبطلها النبي عادت أشد ما تكون، عادت الجاهلية في القوانين والأحكام، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، عادت الجاهلية الاقتصادية التي أخبر النبي قال كل أمر الجاهلية موضوع وكل ربا في الجاهلية موضوع، هذه الجاهلية الاقتصادية عادت. الجاهلية الأخلاقية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وانظر إلى أحوال الجاهلية. الجاهلية الأولى آنذاك كان المرأة إذا لبست الخلخال هذه من الجاهلية الأولى، وضربت بقدمها لتسمع الناس، وانظر إلى واقعنا اليوم والحفلات وهيئات الترفيه ووزارات الترفيه، وقارن كيف عادت الجاهلية أشد ما كان. ثم يقال نريد دولة علمانية أو ديمقراطية، وإذا هي تعود بالجاهلية أشد ما كانت، وكأن هذه الأمة لا دين لها ولا شريعة، ويراد سلخها باسم العلمانية، باسم الليبرالية، باسم الديمقراطية، باسم الوطنية، باسم كل هذه صور من أشكال الجاهلية التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. فهذا أيضا من أصول الخطاب، منع الاحتكار ومنع التسعير ومنع الربا ومنع كل المعاملات المحرمة شرعا، والذي يجب على الدولة أن تقوم بمسؤولياتها في منع كل هذه المعاملات وهذه وهذا الأمر كان قائم إلى أن سقطت الخلافة العثمانية. يعني ما كان في بنوك ربوية في العالم الإسلامي، وعندما جاءت بريطانيا وكتب مكمهون مع الشريف حسين ليقف مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية، شرطوا عليه فتح البنوك الربوية في الحجاز، وفتحت البنوك الربوية. وبعد ذلك أقصوا الشريعة الإسلامية من كل بلدان العالم الإسلامي وفارضوا هذا الربا، وأصبحت الآن أكثر شركات ربوية في العالم الغربي لها فروع في عالمنا الإسلامي يمارس الربا على نحو لم يحدث في تاريخ الإسلام كله. وهذا وضع طبيعي في ظل الاحتلال الأجنبي، سواء الاحتلال السياسي والعسكري والاقتصادي والفكري والثقافي، شيء طبيعي. الفصل الرابع الأحكام الحقوقية والقضائية والتشريعية العامة. هذا الفصل الرابع، يعني الأول كان في مسائل أصول الخطاب الإيمانية، خطاب السياسي الإيمانية العقائدية التي النظام بعد ذلك يعبر عنها، ثم النظم السياسية، ثم الاقتصادية، ثم هنا الحقوقية والقضائية. باب في عصمة النفس الإنسانية، وأن الأصل فيها الحرية، وتحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ووجوب العدل وإقامة الحكم على الجميع، والمساواة بين الناس أمام القضاء بلا فرق في الجنس واللون والعرق والثروة، وإقامة السلطة القصاص على عمالها، وقصاص الإمام من نفسه، والأصل براءة الذمم، ودرء الحدود بالشبهة، وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود الله دون حقوق العباد، وحماية خصوصية الأفراد وبيوتهم، ومنع السلطة من التجسس عليهم، ولا يحبس أحد بالدين ولا بالحقوق المالية إذا كان معسرا. هذا الباب. الأحاديث التالية كلها تؤكد هذه البنود. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقالوا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، وقالوا يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال قل أمر ربي بالقسط فإن الله يأمر بالعدل والإحسان، لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال كتب عليكم القصاص، وقال فاعفوا واصفحوا، إلى آخر ما ورد من الآيات في هذا الباب. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحج حجة الوداع، وفيها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم كما في صحيح البخاري، وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، فالأبشار لا تضرب فلا يتعرض للإنسان حتى في بشرته بأدنى أذى، فهذا مما حرمه الله تحريما قطعيا كدمه. فالاستخفاف بالأبشار والضرب بدعوى أن السلطة أن تضرب الناس أو أن تعذبهم بالسجون، كل هذا مما حرمه الله تحريم قطعي. وفي الصحيح أيضا بوب البخاري باب ظهر المؤمن، المؤمن هنا خرجت مخرج الغانم، وإلا حتى الذمي له من الحقوق ما للمؤمن. ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق، هذه العبارة عبارة عمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم. لاحظوا، لا عقوبة إلا بنص. الشريعة لم تترك الأمور سدى والاجتهاد الحاكم يضع من العقوبات ما شاء، لا، قال: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث. فحدد ما هي الجرائم التي يحل فيها الدم: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينة المفارق للجماعة. فثلاث جرائم هي التي فقط يعاقب صاحبها بالقتل، وترك أيضا الشارع مجال، فالقاتل إذا عفى أولياء الدم سقط القتل. المفارق لدينة التارك للجماعة إذا رجع للجماعة ورجع عن ردته سقط القتل. قال: الثيب الزاني إذا شهد عليه الشهود واكتملت الشهادة، وهذا قل ما يقع إلا من قر على نفسه. فكل هذا يؤكد بأن العقوبات محددة، ليس للحاكم أن يسجن إنسان 30 سنة أو 40 سنة لأنه معارض سياسي أو لأنه أمر بمعروف أو لأنه دعا إلى تظاهرة سلمية فيسجن أو يقتل. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هؤلاء هم أهل النار، هؤلاء الذين يضربون الناس بالصياط ويعذبونهم ويقهرونهم، هؤلاء الذين وردت فيهم الأحاديث. ونساء كاسيات عاريات. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. يقول: شهدت حلف في الجاهلية في دار عبد الله بن جدعان، لو أعطيت حمر النعم الإبل أكرم إبل العرب، يقول: ما كانت عندي كمثل ذاك اليوم الذي شهدت. قال: ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. لو دعيت إلى ذاك الحلم وما وجب به لأجبت في الإسلام. تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وأن لا يغزو ظالم مظلوما. وعن أبي برد الأنصاري عليه السلام قال: لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. لا أحد يضرب أكثر من 10 ضربات إلا في حد الحدود المعروفة المنصوص عليها وعقوبة. وفي لفظ البخاري: لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. قال عمر: ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه بما لم يفعل، فلا يؤخذ بأي حال من الأحوال بالإقرار تحت شيء من هذه الصور من العقوبات. فلا يحل سجن إنسان ليقر على نفسه، ولا يحل ضربه ولا إجاعته. فعمر يقول: ليس الإنسان على نفسه بأمين إذا أجعته أو ضربته أو حبسته أن يقر على نفسه بما لم يفعل. شيء طبيعي عندما تضرب إنسان وتقول اعترف، فيضطر أن يعترف بما لم يفعل، وهذا معروف. فكل هذا ممنوع شرعا في الخطاب الراشدي، وإنما أبين على من ادعى، وعلى السلطة أن تثبت بالأدلة أن هذا هو الجاني، وإن أقر وإلا ليس لها أن تنتزع الإقرار منه بالضرب. فربما اعترف بما لم يفعل. وعن عمر قال: ظهور المسلمين حما لا تحل لأحد إلا أن يخرجها أو يجرها حد الحدود. ونقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.